والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب المبعث وبدأ الوحي إلى أمطار. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا عمر بن ذر قال: سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، تلميذ، يقول هذا: سمعت أبي يحدث عن ابن جبير. ابن جبير هذا تلميذ ابن عباس، قتله الحجاج ظلما على ما يقولون، والله سبحانه وتعالى أخذ بظلمه فأمرض الحجاج، صار مريضا ولا يكن مرضه إلا حتى تولى عنده النار، نسأل الله السلام، حينما قرب عند موته، نسأل الله حسن الخاتمة. نعم. طيب. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، يا ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ ونزلت آية وما يا سيدي. الرسول عليه السلام سأل سيدنا جبريل: يا جبريل، يعني تزورنا، لكن نريد أنك تزورنا، معنى أنك تزورنا أكثر مما تزورنا، يعني تكثر لنا في الزيارة. هذا من يقول له؟ سيدنا الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم يقول يا جبريل، لأنه يحب أن يلاقي جبريل، وقال له: أنت تلاقينا لكن نريد أن تكثر من الملاقات، يعني تزيدنا كثرة. طيب، فأجاب جبريل: فنزلت الآية وما فنزلت، من نزل؟ فين الفاعل؟ فنزلت الآية، فنزلت الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية. سيدنا جبريل عليه السلام ما عنده خبر، الأمر لله، ما أجاب الرسول، لكن جاوبه المولى الذي سمع الخطاب، سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني قل يا جبريل لمحمد أننا نحن لا نقدر أن نستطيع نتنزل ولا نتحرك إلا بأمر الإله، فلذلك ينبغي لنا نحن المسلمين الذين نشهد، نقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى، مع أن المخلوقين جبريل وغير جبريل والرسول عليه السلام والدنيا كلها كبير وصغير من المخلوقين كلهم تحت أمر ربنا. فنحن نبتعد عن الشرك إذا جينا عند الأضرحة وعند القبب التي ما أنزل الله بها من سلطان، عند القبب، كانت القبب عندنا هنا في السعودية، كانت القبب، السيدة خديجة كانت عليها قبة كبيرة أنا أعرفها، والسيدة ميمونة في طريق وادي فاطمة كان عليها قبة وعليها مسجد، كانوا الناس يخرجون إلى هناك بالخيم كأنه حج، والسيدة خديجة كل ليلة 11 في الشهر الناس ينزلون على المقبرة المعلى ويمتلئ القدور وأكل وشرب ونساء ورجال اختلطنا، لكن جاء الملك عبد العزيز الله يرحمه وأخذ بقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نعم، وأخذ بما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، أمر سيدنا علي أن يبعثه إلى كل قبر مشرف يزيله، مو نبني القبور على القبور، لا، وإذا جينا القبور ما نقول يا سيدي فلان، يا سيدي بدوي، يا سيدي نقشبندي، يا سيدي فلان أفعل لنا أترك لنا، لا، السلام عليكم داركم، السلام عليكم، أنتم السابقون في الموت ونحن اللاحقون، وإذا دعيناهم يكون شرك، يزيد فلان افعل لي، يزيد فلان خلي البقرة حلا تجيب لي بركتين، خلي الفدان يجيب لي مطبوخ، يزيد فلان ارزقني، يزيد فلان. لا لا اله الا الله. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وخيفة في آية خفية يعني سترا، وفي بدنا خيفة خوفا منه سبحانه وتعالى. لا تدعو، لا تدعو غيره أبدا، ولا تجعل له واسطة. ما قال لك اجعل لي واسطة، قال لك ادعوني استجب. وعدنا أن إذا دعوناه وأفردناه سبحانه وتعالى بالعبادة يستجب لنا دعاءنا. نعم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. نعم. هذا حديث صحيح. قوله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، أي ما نسيك ربك أن أخر الوحي. نعم. باب دعائه صلى الله عليه وسلم يعني المشركين. الكلام هذا اللي جابه الشيخ. نعم. الرسول عاش في أول عمره صغيرا، في عمره وهو صغير توفي أبوه وهو في بطن أمه له شهران، وأخذت بعد ذلك ولدته أمه. نعم. أمنة الزهرية من بني من قريش من بني زهرة، فأخذته في في في العمر حينما بلغ قريب الثمانية، وزورته المدينة عدمت، ما كان في مزار حق الرسول عليه الصلاة والسلام، زورته أخواله من بني النجار، لأن عبد المطلب جده عبد المطلب هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مورد ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فيه ابن معد ابن عدنان، يتصل نسبه إلى إسماعيل إلى إسماعيل إلى إبراهيم الخليل. وأخذته وزورته أخوال عبد المطلب، أخوال عبد المطلب، أخوال جده، وهي راجعة من طريق المدينة توفيت. نعم. في مستورة، يقول لها قريب من مستورة. نعم. توفيت. نعم. وكانت معها جارية أبيه، كانت مع أمي جارية أبيه. نعم. وبعد ما ماتت دفنت، أخذته الجارية وجاءت به إلى مكة عليه الصلاة والسلام، فعاش يتيما من جهة الأب، وكذلك أمه توفيت عليه الصلاة والسلام، فعاش عليه الصلاة والسلام حتى كبر. فلما كبر سار يرعى الغنم لأهل مكة، يرعى الغنم لأهل مكة، وفي رعي الغنم للأنبياء، كل الأنبياء رعوا الغنم. ليه؟ تمرين لهم، تمرين لهم كيف إذا هذه الغنم المحل هذه بتاكل من شجر طيب، يجيب هذيك خليها تاكل معها، يساوي حتى يتعلم العدالة، حتى إذا كبر وصار نبيا يتمرن عليه الصلاة والسلام. فلما كبر وصار صار يتاجر. كيف يتاجر؟ يأخذ من الناس التجار البضاعة حقتهم أو الفروض حقتهم ويشارك بهم، هو عليه العمل وهم عليه النقود. حتى عليه الصلاة والسلام تاجر للسيدة خديجة بنت خويلد، بنته هي من القرشية الخويلدية من بني مخزوم، من بني مخزوم، وكانت منازل بني هاشم شعب علي سوق الليل وسوق الليل. نعم. وكانت بنو مخزوم يسكنون القرارة، القرارة هذه لا نزول النقى، لأن هذا النقى سيدنا عبد الله ابن الزبير المخزومي هو الذي فلق الطريق. نعم. لأنه كان له في محل الموية اللي كانت تنبع، كانت له مزارع رضي الله تعالى عنه جميعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فشاهدنا فتاجر، فلما كبر نعم وبلغ الأربعين سنة، قبل الأربعين كان يذهب ويحب أن يكون منفردا، ألقى الله في قلبه وألهمه الانفراد، فصار يتبصر في آيات الله في السماوات في الأرض، هذا يستدل على أن الذي خلق السماوات والأرض وكذا كذا هو الإله الواحد. لو كان هناك معه آلهة لتضاربوا، لا أنا أبغى كذا، لا أنت تبغى كذا، لا أنا أبغى كذا، ما له من شريك أبدا، واحد أحد. نعم. بعد ذلك نزل عليه الوحي وهو في جبل حراء، جبل النور، كان يذهب يطلع جبل النور فوق ويجلس. نعم. بالليلة بالليلتين بالثلاثة يتعبد الله سبحانه وتعالى. نعم، لأنه إذا طلع جبل النور يرى الكعبة، جبل النور مرتفع ومكة كلها تحته بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى جاءه الرسول من الله سبحانه وتعالى وهو جبريل بقوله اقرأ. أول ما نزل عليه قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فسيدنا جبريل يقول له اقرأ، والرسول يقول له أنا ماني بقارئ، يعني أنا ما تعلمت القراءة ولا الكتابة، ما تعلمت، أمي حتى يعيد عليه كرات ومرات. بعد ذلك كان الرسول عليه الإزار حقه فوق رأسه فوق منكبيه، فأخذوا سيدنا جبريل وخافوا زي ما يخاف الأستاذ التلميذ، اقرأ، فقرأ، قرأ بعده ففيه تلا الآية، وإذا سيد الرسول يقرأها بعده عليه الصلاة والسلام. بعد ما ذهب عنه جبريل خاف من قعوده في الجبل، نزل من الجبل يجري إلى أن وصل إلى بيت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها الذي كان في ذوق الصور هناك. نعم، وقال لها، أخبرها بالخبر وقال لها دثروني زملوني، يعني غطوني، لأن الإنسان إذا خاف وتغطى يهدأ روعه، يهدأ خوفه، وهذا مجرب في النوم، لو خفت تتغطى يهدأ الروع بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قص عليها القصص، القصة قص عليه إشجاره في الجبل وكذا. السيدة خديجة من تاقب رأيها، كانت حكيمة، مرأة من الحكماء، نعم، أصحاب المعرفة، قالت والله يعني يا محمد الله ما يخزيك إلا يفعل بك خيرا، يعني معناتها أنت تكرم الضيف وأنت تعين على نوائب الدهر، الفقير جواسيه الذي كذا تعاونه، فالذي يفعل هذا الشيء الله ما يخزيك. وأخذته من يده وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، ورقت من أفوى من بني مخزوم، قرشي مخزومي، لأن كانت قريش 12 قبيلة في مكة. نعم، منهم قبيلة الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، نعم، بني تيم وسيدنا عمر العدوي بني عدي إلى آخره. نعم، كان منازل بني عدي تحت جبل عمر، وكان أبو بكر عند المسجد حق يقولوا مسجد صديق في جهة المسبلة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. نعم، فقصت الرسول عليه الصلاة والسلام حبيبنا الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم، كلما ذكره الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون، على ورقة، نعم، ما رأه، فقال ورقة هذا الناموس هذه الرتبة العالية التي أنزلت على الأنبياء، والله وكان ورقة بن نوفل كان شيبة كبير بالمرة، وقد قرأ التوراة والإنجيل، نعم، خرج إلى بره وقرأ، فقال والله لو كنت، يا ليتني أكون جذع صغير وأنت تخرج وأنا أعينك. شوف هذا الناموس الذي نزل على الأنبياء، يعني على موسى وإبراهيم، هذا الناموس. نعم، فرجع الرسول عليه السلام، نعم، وصار يدعو، ينزل عليه الوحي، نعم، وهو جالس وهو ماشي، حتى أن الصحابة لما يكون بينهم يعرق، ينزل عليه العرق من جدة ثقل القرآن وتلاوة الملك عليه. نعم، نسأل الله أن يجمعنا به ويجزي عنا خير الجزاء ويشفع فينا ويسقينا من الحوض المرود بيده الشريفة ويجعلنا تحت لوائه لواء الحمد ويجمعنا به في الفردوس الأعلى. نعم، الذي علمنا الآداب، من علمنا الآداب؟ هو عليه الصلاة والسلام. إذا مررنا على أخوان وزمن السلام عليكم، نتحابب، نعاون بعضنا البعض، من اللي أمرنا بهذا كله؟ نعم، إذا أكلنا قل بسم الله الرحمن الرحيم، إذا شبعنا نقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وجعلني آكله. لو ضربني المرض أقدر آكل؟ لو طلعت اللويزات أقدر آكل؟ ها الحمد لله الذي أرزقني وأطعمني وسقاني من غير أن أتكلف وجعلنا إذا دخلنا بيت الماء إيش نقول قبل الدخول؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث الشيطان الرجيم قبل الدخول. شوف وإذا خرجنا من خرجنا فرغنا إن كان هو غائط ولا إن كان هو عزكم الله ماء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. يحمد الله. لو بقي البول عندك إيش يصير؟ جيب الطبيب، جيبوا الايه الماسور عاد تدد البول، البول انسد عليه ها بطنه والله جيبوا هذيك جسمه هي الماكينه دي حقت من دبر يدخلوا فيها حتى يندروا الخلل الغائط. فالانسان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. نسال الله ان يجعلنا ذاكرين لله شاكرين لله مصلين على محمد ومسلمين عليه افضل الصلاه والسلام. إن تطيعوه تهتدوا. الله يقول في القرآن إيش يقول؟ إن تطيعوه تطيعوا محمد تهتدوا. نسأل الله أن يجعلنا مطيعين لما يأتينا به من الخير منتهين عن ما عما نهانا عنه. صلاة الله وسلامه عليه. نعم. طيب. باب دعائه صلى الله عليه وسلم المشركين وصبره على أذاهم. شوف الشيخ بيجيب لنا يقول باب دعاء الرسول يدعوهم إلى الله إلى توحيد الله وهم يؤذونه. أول ما أذاهم من الأذيان عمه أبو لهب كان متزوج من بني أمية بني قرش الأموي من بيت أبي سفيان. نعم جميلة. نعم وكانت تضع الشوك في طريق الرسول. الرسول يروح المسجد يجي من هنا من باب النبي يسموه باب النبي هذا. نعم يدخل منه الى المسجد هي في الطريق تحط الشوك. جميلة هذه بزوجة مين؟ ابي لهب. وابي لهب لما ولد الرسول اعتق جارية فرحا وكانت ترضعه ثويبة جارية عمي ابي لهب. لكن العياذ بالله عكس نفسه بعد ذلك حتى أن الله سبحانه وتعالى يجعل له يوم القيامة ما يشربها من بين هذه الموضعين جزاء لما حتى لا يكون له نعمة على ابن أخيه عبد الله. نعم يكافئه الله ما لكن هذا ما يغني عن شيء بس عشان لا يكون له يد على الرسول عليه الصلاة والسلام كما أعتق عنه ديد ثويب وأرضعته. والله تعالى يجعل له ماء أن يشربه من هذا الموضع يمصه ويخرج له ماء بأمر الله سبحانه وتعالى مكافأة لما فعله مع أنه هو ناري سيصلى نارا ذات لهب نسأل الله أن يوفقنا وإياكم يجعلنا من أتباع محمد. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحريري الحيري يعني منسوب إلى الحيرة يعني من أهل الحيرة من أهل بلاد الحيرة في العراق. نعم. أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي الطوسي من المغرب من طوس. نعم بلاد حق طوس. حدثنا محمد بن حماد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمر بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباحاه. قال فاجتمعت إليه قريش فقالوا له ما لك؟ فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا بلى. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك لماذا دعوتنا جميعا. عمو أبو لهب كيف يجاوبه؟ كيف الله جعله في النار؟ يقول الشيخ إن الرسول يوم من الأيام رقى على جبل الصفا يعني طالع فوق جبل الصفا ونادى على قريش ونادى على قال وصباحا لأن العرب إذا أصابهم سوء أو أصابهم قوم غزوهم يطلع منهم منادي فوق فوق جبل أو فوق معتل وينادي أهل قريته وأهل بلده وصباحا. فلما سمعوا الرسول ينادي يقول وصباحا عليه الصلاة والسلام في وقت الصبح نعم اجتمعوا عليه يجروا يبوا يسمعوا إيش المنادات، هل عدو جايب ويقاتل أو كذا. قال لهم عليه الصلاة والسلام لو أخبرتكم بأن قوما يريدوا أن يغزوكم أو المعنى يعني يغزوكم من وراء هذا الجبل تصدقوني ولا تكذبوني؟ قالوا لا نصدقك. ليه؟ لأنهم كان معروفا عندهم عليه الصلاة والسلام بالصدق من صغره، ما يتكلم في الكذب ولا يقول الكذب، وكانوا يسموه الصادق، كانوا يسموه الصادق الأمين من صغره معروفا عندهم. قالوا لا نصدقك. قال أنا أنذركم عذاب الله، ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله واصرفوا الدعاء واصرفوا التوحيد وإفراد الله للعبادة لله لا لغيره. أنذرهم يا أيها المدثر قم فأنذر وتغطى رضي الله عليه الصلاة والسلام. وإذا الإله يقول له يا أيها المدثر ما أرسلناك ترقد، أرسلناك تقوم تنذر الناس من الغفلة إلى الصحوة، تدعوهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، كل عمل لا يقدر عليه إلا الله لا تدعوه من غيره أبدا، كلنا مخلوقين، كل ما من عدا الله مخلوق، فالمخلوق لا يدعى، لا يدعى إلا من الخالق. يا رب ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وفي بعض الآيات وخيفة شوف، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لا ندعو غيره. أقرأ يا شيخ الثاني فين؟ أقرأ يا شيخ من ها؟ أي ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ومنها قوله أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم نهارا طلقا. يعني يقول في الفقه يعني لو قال رجل لزوجته إن قدم زيد قال لها في النهار، قال لها في النهار إن قدم زيد فأنت طالق، فأنت طالق، فإن قدم زيد في الوقت النهار طلقا، فلو وقدم ليلا لا تطلق. نعم. ويتبين الوقوع من أول النهار على الصحيح. نعم. وقيل يقع الطلاق عقب القدوم، فلو ماتت ثم قدم زيد ذلك اليوم فعلى الصحيح ماتت مطلقة، فلا ماتت على كونها ايه مطلقة، ليست هي زوجة، ليست هي زوجة. نعم. فلا يرثها الزوج إن كان الطلاق بائنا، فلا يرثها الزوج إن كان الطلاق بائنا، إن كان الطلاق بائنا يعني بالثلاثة. نعم. وكذا لو مات الزوج بعد الفجر فقدم زيد في يوم لم ترث منه ولو خالعها في أول النهار. لأنه أراد باليوم الذي هما أحيا فيه. إن قدم زيد اليوم، فلو قدم في يوم ثاني شوف طيب. ولو خالعها في أول النهار ثم قدم زيد فعلى الصحيح الخلع باطل إن كان الطلاق المعلق بقدوم زيد بائنا. شوف عندنا يا شيخ، عندنا طلاق وعندنا خلع. ألفاظ الطلاق الذي ذكرت في القرآن ثلاثة: فارقوهن، سرحوهن، طلقوهن، سرحوهن. ها إيش الثانية؟ قلنا فارقوهن، هذه الثلاثة إذا نطق بها الإنسان في جملة تامة يعني مكونة من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر، أنت طالقة وقع الطلاق، مبتدأ وخبر جملة مفيدة. قال أنا كره زوجتي وجعل الخلعة من جهة المرأة، الخلعة من جهة المرأة، قالت والله أنا ما أحب زوجي، طيب خالعيه أعطيه مهره، ردي عليه مهره اتفقي معه على مبلغه، مثل الصحابية رضي الله تعالى عنها التي جاءت إلى الرسول قالت تقول في زوجها إني لا أكره فلان من جهة أدب ولا من جهة أخلاق، ما أكرهه، أخلاقه طيب، كله طيب، بس أنا قلبي ما يحبه. فقال لها الرسول عليه السلام أو كما قال: أتردين علي حديقته، المزرعة البستان حقه الذي جعله لك صداقا لما تزوجك، جعل لك صداقا، يعني معناته هذا، ترجعيه له ويخالعك؟ قالت نعم، فأمره أن يخالعه. فيدخلع من جهة المرأة إذا كرهت الزوج، والطلاق من جهة الرجل إذا طلق الزوجة، نسأل الله. فإذا كان قال إن جاء زيد نهارا اليوم فأنت طالق، فيقع الطلاق إذا وقع زيد جاء على الشرط الذي قاله، ولو جاء ليلا لا يقع، نسأل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والأئمة والعلماء والصالحين التابعين لحبيبنا سيدنا محمد، وعلينا بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مقدم الكتاب، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت نبينا سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا يوم القيامة، وشفع فينا ولا تحرمنا من شفاعته، وادخلنا معه الجنة، واجعلنا نصاحبه في محل ما يجلس، صلوات الله وسلامه عليه، ونقول رفقته: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا لمتابعته. اللهم خذ بأيدينا لما فيه الخير، واجعلنا مطيعين لأوامره، منتهين بنواهيه، يا حي يا قيوم كما قلت، وإن تطيعوه تهتد. نسأل الله أن يجمعنا به ويزيع عنا خير الجزاء يوم القيامة، ويشفع فينا ويغفر لنا ولوالدينا من أولهم لآخرهم، ولمشايخنا من أولهم لآخرهم، ولمن له حق علينا، ولجميع أخواننا المسلمين في جميع الأرض، ويقبل العمار ويقبل الحجاج ويقبل جميع الزوار الذين بشرط الزيارة أن تكون على منهاج الرسول عليه الصلاة والسلام. وصل اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وفقنا الله وإياكم بما يحبه ويرضى، آمين.